الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند فصل في تصرفات المريض. فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير، فتصرمه لازم كالتصرف الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها. الأصل أن هذا المريض لا يخلو مرضه من أن يكون مرضا مخوفا أو أن يكون مرضا غير مخوف. قال: من مرضه غير، قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير، فتصرفه لازم. إذن عطايا المريض إذا كان قد برأ من مرضه أو كان مرضه مرضا غير مخوف فهذا عطاياه صحيحة اعتبارا بحال العطية، حتى ولو كان قد مات من هذا المرض. قال: ولو صار مخوفا ومات منه، فالعبرة بحال العطية، يعني ننظر إلى هذا المرض هل هو مخوف أو غير مخوف بحال العطية أو وقت العطية. من الأمثلة التي مثلوا لها الجرب والحمى اليسيرة والإسهال اليسير، قالوا هذه لا يخاف منها عادة، هذه الأمراض لا يخاف منها عادة، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، فمما لا يخفى أن أحوال الأمراض اختلفت بين الزمن الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله وهذا الزمن. قال: اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. والأصل أن عمومات الأدلة تفيد أن تصرف الإنسان في جميع ماله صحيح، هذا الأصل، وإنما يستثنى من هذا العموم عطية المريض مرضا مخوفا إذا كان قد اتصل بالمرض الموت للأدلة الخاصة الآتية. أما ما عداه فيبقى على مقتضاه. هذا الدليل الأول على صحة هذا التصرف. الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه أوصى حين جريح وسقي لبنا وخرج من جرحه واتفق الصحابة على نفوذ عهده. ينتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني وهو المرض المخوف. أحسن الله إليكم. وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام، وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، وذات الجنب قروح بباطن الجنب، ووجع قلب ورئة ولا تسكن حركتها، ودوام قيام، وهو المبطون الذي صابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه، ودوام رعاف لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، وأول فارج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر سل بكسر السين، والحمى المطبقة وحمى الربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. فعطاياه كوصية لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن المرض المخوف تكون التصرفات فيه من المريض بالعطايا لها حكم الوصية، لها حكم الوصية. فمثل المؤلف رحمه الله العدد من أمراض ثم ذكر الحكم، قال: فعطاياه كوصية. ذكر من الأمراض البرسام وذات الجنب ووجع القلب ودوام قيام ودوام رعاف وأول فالج وآخر سل، يعني فرقوا بين الفالج فالعبرة بأوله والسل فالعبرة بآخره. قالوا: حمى المطبقة وحمى الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان. قال العلماء: إنه يصار إلى قول الطبيبين العدلين المسلمين إن هذا المرض مخوف عند الشك فيه، عند الشك فيه، أما مع عدم الشك فلا حاجة لقول الطبيبين. وفادنا كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط أن يكون اثنين، ويشترط أن يكون مسلمين عدلين. والقول الثاني أنه لا يشترط الإسلام ولا العدد، فإذا لم نشترط الإسلام فنشترط العدالة من باب أولى. قال: إنه مخوف. فإذا قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، إنه يرجع إلى قولهما لأنهما من أهل الخبرة وعليه، فإذا كان قد قال ذلك واحد فإنه لا يقبل قوله لماذا؟ لأنه يتعلق به حق الوارث والعطايا، يعني عامل هذا القول معاملة الشهادة من حيث إنه تتعلق به أحكام مالية. قالوا لأنه يتعلق به حق الوارث والعطايا. قال في الاختيارات يعني شيخ، يعني شيخ الإسلام، ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء، يتساوى في الظن جانب البقاء والموت، لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك غالبا ولا مساويا للسلامة، وإنما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده، وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه. يعني ينبه الشيخ الإسلام أنه ليس مراد العلماء بالمرض المخوف أنه الذي يغلب على الظن أن الإنسان يموت منه، ولا أنه يتساوى في حال البقاء والموت، وإنما ما يصلح أن يعلق الموت به باعتباره سببا. قال وإنما الغلط أن يكون سببا صالحا للموت، يعني أن يضاف الموت إليه، ويجوز أن يكون حدوث المرض حدوث الموت عند هذا المرض. واستدل أو أثبت هذا بكونهم جعلوا ضرب المخاض من أمراض المخوفة ولا يغلب فيها الهلاك، لذا ضبط هذا بقوله ما يكثر حصول الموت منه. وهناك فرق بين ما يكثر وأن يكون الأكثر، يعني فرق بين الكثير والأكثر. فإذا قلنا يكثر حصول الموت منه، يعني هذا يحصل بالثلث أو أكثر، يعني بمجموع الحالات، لأن الثلث كثير. لكن إذا قيل الأكثر لابد أن يكون أكثر من النصف، فهو يقول ليس العبرة بالأكثر ولا بالمساوي، بل العبرة بالكثير أيا كان. قال فعطاياه كوصية. إذن حكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية، ولها حكمها في خمسة أشياء، لها حكمها في خمسة أشياء. الأمر الأول أو الشيء الأول أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة، يعني لابد أن تكون هذه العطية من ثلث المال أو أنها تقف على إجازة الورثة. الأمر الثاني أنها لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة، كما سيأتينا في الوصايا. الثالث أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة، يعني لها حكم الوصية من حيث إن الثواب ثواب الصدقة في الوصية ليس كثوابها في الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه. كم أمرا ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع أن العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا فيه، يعني أن الأصل في العطايا أنها لا تتزاحم، لكنها إذا كانت العطية لها حكم الوصية فإنها تكون من الثلث فتتزاحم إذا كانت قد وقعت دفعة واحدة، أما إذا كانت قد وقع لم تقع على دفعة واحدة فسيأتينا أن العبرة بالأول فالأول. الأمر الخامس أن الخروج من الثلث إنما يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده، يعني قال فعطاياه كوصية، إذا سنعامل هذه العطية معاملة الوصية من كونها من حيث كونها من الثلث، والعبرة في الثلث هو عند الوفاة لا قبله ولا بعده. ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ما وجه الدلالة من الحديث؟ نعم جيد، أنها تنفذ بقولي بدليل قولي إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم، صحيح، لكن ما وجه الدلال على أن لها حكم الوصية؟ أحسنت، قوله بثلث أموالكم، فقوله صلى الله عليه وسلم بثلث أموالكم مفهومه أنه ليس له أكثر من الثلث، فهذا يدل على أن العطية لها حكم الوصية. الدليل الثاني ما روى عمران بن حسين أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، ف فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 ورق 4 رواه مسلم. وإذا كان العتق مع كونه يسري لم ينفذ في هذه الحال فغيره من باب أولى. الدليل الثالث قالوا هذه الحال الظاهر منها الموت، فكانت العطية فيه كانت العطية في هذه الحال في حق الورثة لا تتجاوز الثلث كالوصية، لأنه لما كان قريبا من الموت نظرا لظهور الحال كانت العطية لها حكم الوصية. طيب ثم يذكر أحوالا أخرى تشابه المرض المخوف، يعني تشابهها في الحال وتماثلها في الحكم. أحسن الله إليكم. ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام الحرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان من المقهورة، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، أو قدم أو حبس لقتل ومن أخذها الطلق حتى تنجو، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه كوصية لما تقدم، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض. أحسنت. طيب يذكر مؤلف رحمه الله هنا 5 أشياء لها حكم المرض المخوف. إذن الخوف يحصل في هذه المواضع الخمسة المذكورة فيقوم مقام المرض. ما المواضع الخمسة؟ الطاعون، والثاني بين الصفين عند التحام الحرب، الثالث لجة البحر، الرابع قدم للقتل، الخامس إذا أخذها الطلق. إذا الخوف يحصل في هذه المواضع الخمسة المذكورة فيقوم مقام المرض. لماذا؟ لأن توقع التلف هنا كتوقع التلف بالمرض، بل قد يكون أكثر، فوجب أن يلحق بالمرض المخوف. لماذا؟ لأن المرض إنما جعل مخوفا لخوف صاحبه من التلف، وهنا أيضا يخاف من التلف. إذا ليست العبرة بوجود المرض، وإنما العبرة بقيام السبب الذي يصح أن يكون سببا للتلف. قال ومن وقع الطاعون ببلده، هذا السبب الأول. الثاني أو كان بين الصفين عند التحام الحرب، قوله عند التحام الحرب قيد يفيد أنه إذا كان بين الصفين ولم يكون الصفان قد اختلطا، بل كانت كل واحدة من الطائفتين متميزة، سواء كان بينهما رمي السهام أو لم يكن، فهذه ليست حالة خوف. تمام. أيضا لا فرق بين أن تكون الطائفتان متفقتين في الدين أو لا، لا يلزم أن يكون متفقتين في الدين ولا أن يكون مختلفتين في الدين. قال وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان من مقهورة. يعني عندنا حالتان، إما أن تكون الطائفتان متكافئتين أو أن يكون هو من الطائفة المقهورة. بقي حالة إذا كان من الطائفة القاهرة، فإذا كان منها بعد ظهورها فهذا ليس مخوفا، فلا يعد مخوفا. طيب إذن يقيد بقيدان التحام الحرب وأن يكون من المقهورة. السبب الثالث قال أو كان في لجة البحر عند هيجانه، قوله عند هيجانه قيد يفيد أنه إذا كان في لجة البحر وكان بحره ساكنا فإنه ليس بمخوف. أما إذا اضطرب وهبت الريح العاصف فهو مخوف، كما قد وصف الله عز وجل هذه الحال بشدة الخوف في قوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، إلى قوله جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. قال أو قدم أو حبس لقتل، أيا كان سبب القتل، سواء كان القتل للقصاص أو لغير القصاص. حتى لو قدم القتل وكان صحيح البدن، نعم حتى ولو كان صحيح البدن. وهذا يؤكد ما تقدم أن العبرة ليس بالصحة والمرض، وإنما العبرة بخوف الإفضاء إلى التلف. إذن المرض لم يكن مثبتا لهذا الحكم المتقدم بعين المرض، وإنما لخوف إفضائه إلى التلف، فيثبت الحكم هنا بطريق التنبيه لظهور التلف. قال ومن أخذها الطلق حتى تنجو، قالوا لأنه يحصل لها ألم شديد يخاف منه التلف، فتشبه سائرة الأمراض المخوفة. قوله ومن أخذها الطلق يفيد أنها لو أحست بالولادة قبل أن يأخذها الطلق فإنه لا يعد سببا مخوفا. أما قبل هذا فإنه لا ألم بالولادة قبل الطلق فهنا لا يكون مخوفا. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث. قول لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني أن لهذه الحال حكم الوصية. قول لا يلزم التبرع لم يقل يبطل التبرع. لماذا؟ نعم قد يجيزه الورثة فيصح تنفيذا كما يأتينا في الوصايا. قال ولا بما فوق الثلث أيضا يأتينا أنه يحرم عليه حالا يحرم عليه في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث ويحرم عليه أن يوصي لوارث. فإذا أجاز الورثة أحد هذين الأمرين صحت تنفيذا مع الإثم يأثم لكنها تصح تنفيذا كما سيأتينا. إذا قال لا يلزم تبرعه ولم يقل لا يصح تبرعه إنه قل لا يصح يعني لا يمكن أن يصحح فيكون باطلا. قال لا يلزم تبرعه لوارث شيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي. إذن عندنا التبرعات إذا كانت في حال الصحة فهي من رأس المال، وإذا كانت في مرض مخوف قد اتصل به الموت فيكون من الثلث. إذن عن التبرع إما أن يكون في حال الصحة فهو من رأس المال. إذا كان في مرض مخوف فهل هو كالوصية مطلقة؟ ونقول إذا اتصل به الموت كان له حكم الوصية، وإذا لم يتصل الموت كان من رأس المال. من التبرعات المنجزة العتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال والكتابة، فهذه كلها تكون من رأس المال إذا كانت في الصحة بلا خلاف. أما إذا كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال. قال إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه كوصية، إذن بقيد الموت من هذا المرض أو من هذا السبب. قال لما تقدم لأن توقع التلف من أولئك توقع المريض. وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع. نعم هذا تقرير لما تقدم أن إعطاء هذه الأسباب حكم المرض المخوف الذي يجعل التبرع له حكم الوصية هذا مشروط بامتداد المرض والموت منه، أما إذا كان لم يمت منه فإن حكم التصرف صحيح. نعم. ومن امتد مرضه بجذام أو سلم في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم، والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصيته لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حال المريض الذي يمتد به المرض، فالذي يمتد به المرض لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا المرض قد قطعه بالفراش يعني أن هذا المرض جعله يلزم الفراش فهنا لا يعد مرضا مخوفا، أما إذا كان قد لزم الفراش فيعد مرضا مخوفا، أما إذا كان لم يلزم الفراش فإنه لا يعد مرضا مخوفا. قال ومن امتد مرضه بجذام أو سلم في ابتداء وفرج في انتهاء ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله. القطع بالفراش قالوا إذا كان قد لزم الفراش، لم يقطعه بالفراش قالوا إذا كان يذهب ويجي وهو مصاب بهذا المرض فهنا ينظر إلى كون هذا المرض ليس مرضا مخوفا. قال لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه يعني من هذا المرض كالهرم، يعني يكون هذا المرض له حكم الهرم من حيث إن الهرم لا يعد التصرف فيه تصرفا في مرض مخوف لأنه يمتد، وتقدم العمر والهرم دال على قرب الأجل لكنه ليس سببا بذاته للأجل. قال والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية، يعني لو لزم الفراش ولو امتد به المرض فإن هذه العطايا لا حكم الوصية. قال لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف، إذن ليست العبرة بطول الزمن وإنما العبرة بكون هذا المرض سببا الوفاة. نعم. أحسن الله إليكم. ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها، فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة، ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. أحسنت. قالوا يعتبر الثلث عند موته. إذا قلنا إن هذا التصرف له حكم الوصية فلا ينفذ إلا في الثلث، فمتى نقدر الثلث؟ نقدر الثلث عند الموت. ويتصور أن يكون المال قبل الموت عند العطية أكثر أو أقل، ويتصور كذلك أن يكون بعد ذلك، فالعبرة بحال الموت. قالوا يعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. ما المقصود بثبوت ولاية قبولها وردها؟ هذا سيأتينا في الوصايا، لكن يمكن أن تستنتجوا. جيد، يعني أنت مسكت بكلمة ولاية وهذا له وجه صحيح. طيب، عندنا أمران. قال لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها، يعني أن الوصية عقد جائز ليس بلازم إلا بالموت، فبالموت لزمت الوصية. لذا قال وقت لزوم الوصايا استحقاقها، يعني أن الموصى له استحق الوصية بالموت. ثبوت ولاية القبول ورد، أن الموصى له إذا كان قد قبل أو رد قبل الموت فلا عبرة بقبول ولا بالرد، وإنما العبرة به بعد الموت. قال فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة. لو كان قد اجتمع في تبرعات هذا الميت عطية ووصية فإنها تقدم العطية. يعني عندنا عطية حال الصحة، وعندنا عطية حال المرض، وعندنا وصية، فالعطية هذه تقدم مطلقا. وإذا اجتمع عطية في مرض الموت ولها حكم الوصية فإنها تقدم على الوصية، تقدم على الوصية لأن لها حكم عطية الصحة. واضح هذا؟ يعني الآن ليس مراده رحمه الله بعطية الصحة هنا، ليس مراده بالعطية هنا عطية الصحة، وإنما مراده عطية المرض، عطية المرض. لأن يعني عطية الصحة ليست من الثلث أصلا، لا ينظر فيها إلى الثلث، وإنما المقصود هنا عطية المرض، المرض المخوف التي لها حكم الوصية التي تكون من الثلث. فإذا اجتمعت مع الوصية فإنها تقدم على الوصية. قال ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. العطية يمكن أن يكون القبول فيها قبل الموت، قبل الموت، لكنها لا تنفذ إلا من الثلث، والثلث يعتبر عند الموت، عند الموت. فالنماء الحاصل من القبول إلى الموت هل هو ملك للمعطى أو ملك للميت من التركة؟ هو تبع للعطية. قال تبع لها. إذا جعلت العطية من الثلث فما كان من نماء من الثلث من هذه العطية التي من الثلث فإنه يكون للمعطى. وإذا كانت العطية قد قصر عنها الثلث، يعني لم تكن العطية كلها من الثلث وإنما نقصنا منها لأنها تجاوز الثلث، فيكون النماء الزائد بقدر العطية، بقدر ما ثبت من العطية. إذن فبقدر ما خرج من أصله من الثلث من هذه العطية يكون له من النماء مثله. إذا قدرنا أن العطية كانت كلها داخلة في الثلث فالنماء كله من الثلث للمعطى، لكن ننظر أيضا إلى النماء مع العطية، لابد أن لا يجاوز الثلث، لابد أن لا يجاوز الثلث. ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحاباة كعطية. طيب، عندنا معاوضة من المريض في مرضه المخوف حتى ولو مات بهذا المرض. قالوا إن هذه المعاوضة تكون من رأس المال لئلا يتوهم أن منع الميت أو المريض من نفاذ تبرعه فيما زاد على الثلث إنما هو لملك الورثة لهذا المال بعينه، فهم لا يملكون المال بعينه وإنما يملكون بقدره. فلذا يقولون إن المعاوضة هنا بعين المال لا بأس بها، لكن لابد أن تكون بثمن المثل، لابد أن تكون بثمن المثلي. قالوا حتى ولو كانت المعاوضة مع وارث، حتى ولو كانت مع وارث. لماذا؟ لأن هذه المعاوضة ليست وصية، لأن الوصية تبرع وهذا ليس تبرعا، فيستوي فيه الوارث وغيره. واضح شباب؟ طيب إذا كان هناك غبن في هذه المعاوضة، فهل هذا يكون له حكم الوصية أو يكون من رأس المال؟ الغبن. قالوا ما يتغابن الناس بمثله عادة هذا من رأس المال، هذا من رأس المال. لماذا؟ لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف عليه. محتاج مثل واضح؟ قال والمحاباة كعطية. الآن باع الميت شيئا من ماله بثمن المثل، فهذه المعاوضة ليست تبرعا. أما ما زاد عن ثمن المثل مما لا يتغامل به الناس عادة فهذا تبرع، فهذا تبرع. فلو قدرنا أنه باع عقارا يساوي مليونا، باعه ب500,000، فيكون قد تبرع ب500,000، يكون قد تبرع ب500,000. فهذه ال500,000 التي تبرع فيها ماذا نقول؟ نعم لا ينفذ بها فيها إلا الثلث. وهذه المحاباة لها حالان، إما أن تكون لوارث أو أن تكون لأجنبي. أما إذا كانت لأجنبي فيها تفصيل طويل تجاوزه، لكن لو كانت لوارثه فإنها تتوقف على إجازة الورثة. طيب إذن تتوقف على إجازة الورثة لأن المحاباة كالوصية، فتكون للوارث موقوفة على إجازة الورثة وتصح لغير الوارث بالقسط، بالقسط يعني بالنظر إلى الثلث، لأن المانع هو المحاباة، والمحاباة هنا مفقودة. وعليه فإنه لو باع شيئا بنصف ثمنه، إذا باع شيئا بنصف ثمنه كما في المثال السابق، فله نصفه بجميع الثمن، يكون له نصفه بجميع الثمن. يعني هو باع عقارا ب500,000 وهو يساوي مليونا، فيكون للمشتري ماذا؟ نصف العقار ب500,000، نصف العقار ب500,000. لماذا؟ لأنه قد تبرع له بنصف الثمن، فبطل التصرف فيما تبرع به. ماشي؟ طيب المشتري إذن سيشارك الورثة. قالوا للمشتري الفسخ، لأن الصفقة تبعضت في حقه فشرع له ذلك دفعا للضرر. وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء، أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة، والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها أي في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها، والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده، والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعا لأن لا نعلم هل هو مرض الموت أم لا أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره، والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين العطية والوصية، وذكر أن بينهما أربعة فروق. الفرق الأول في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر. لماذا؟ لأن التبرع بالوصية إنما يقع دفعة واحدة عند الموت كما تقدم، لأن الموت هو سبب الاستحقاق وسبب اللزوم، وقبل ذلك لا يستحقون ولا تلزم الوصية. قال ويبدأ بالأول، فالأول في العطية لوقوعها لازمة، العطية لازمة، وينبني على ذلك أنه عند وجود عطايا فإننا نبدأ بالمتقدم قبل المتأخر. قال والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها. قوله بعد قبضها، لماذا قال بعد قبضها؟ لأنها تنعقد بالإجابة والقبول وتلزم بالقبض كما تقدم. قال لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت. هذا كل مبني على باب الهبة والعطية كما تقدم. قال وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية. قوله وإنما منع، هذا الجواب لسؤال متوهم، لماذا إذن فرقتم بين العطية مطلقا والعطية في مرض الموت؟ قالوا إنما منع من التبرع بالزائد، يعني كأن السائل يقول أنتم قد أعطيتم العطية في مرض الموت حكم الوصية، فإذا لم تفرقوا بين العطية والوصية في هذه الحالة. قال منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة، يعني هذا في عطية الموت أو عطية المرض إنما نظر فيه إلى حق الورثة، وإلا فالأصل أن العطية لازمة مطلقا، أن العطية لازمة مطلقا، فليس المنع فيها راجعا إلى كون العطية غير لازمة، وإنما هو راجع لكون هذا المال يستحقه الورثة ولا يستحقه المعطي. قال بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها، لأن التبرع بالوصية مشروط بالموت، يعني هو تبرع معلق بالموت، مشروط بالموت، فقبل الموت لا يوجد التبرع ولا توجد العطية، إذن تكون حينها كالهبة قبل القبول، كالهبة قبل القبول، يعني الوصية قبل الموت. الثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. من شروطها القبول، فيعتبر القبول عند وجود العطية، إذن تفتقر العطية إلى شروط الهبة المتقدمة في باب الهبة بخلاف الوصية. قال والرابع أن العطية يثبت الملك فيها أو الملك فيها إذن عند، أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعا. الآن مؤلف رحمه الله يوضح أن الوصية العبرة بالقبول فيها عند بعد الوفاة كذا، والعطية يحصل الملك فيها بالقبول مطلقا، العطية حال الصحة بالقبول مطلقا، وإنما له أن يرجع قبل القبض ويملكها كلها في العطية حال الصحة. أما العطية حال المرض يقول الملك للعطية مراعا، ليس ملكا مطلقا، يعني ليس ملكا مستقرا. ولا أدري إذا كان هذا يصلح أن يكون مثالا للمال غير المستقر الذي لا تجب فيه الزكاة، محتمل. نعم، بحسب المآل، بحسب المآل. قال لكن يكون مراعا، يعني أن الملك ثابت لكنه معلق، وهذا معنى قوله مراعا، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا. لماذا نعلق الملك هنا؟ لأنه قد يكون مرضه مرض موت وقد لا يكون كذلك، فإذا كان مرض موت فستكون عطية لها حكم الوصية وينطبق عليها ما تقدم، وإذا لم يكن مرض موت ستكون لها حكم عطية الصحة، ستكون يكون لها حكم عطية الصحة. إذا نقول عطية المرض هذه يعني في منزلة بين منزلتين، بين عطية الصحة والوصية، ونتبين حال المعطي، فإن مات فصارت وصية وإن لم يمت صارت عطية صحة. قال لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله. طيب ماذا نستفيد من كوننا سننظر هل سيزيد ماله أو ينقص؟ الثلث، لضبط الثلث. قال فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، توقفنا في استقرار الملك للمعطى، فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه، فإذا كان قد مات بهذا المرض وكانت هذه العطية لا تتجاوز الثلث فيكون المعطى قد ملك العطية كلها من حين القبول، من حين القبول. قال تبين أن الملك كان ثابتا من حينه، وبناء عليه فيكون له النماء من حينه. قال وإلا فبقدره، يعني إذا كانت العطية تجاوزت الثلث فبقدر الثلث من العطية، بقدر ثلث المال من العطية. فإذا كان قد أعطاه 100,000 وتبين أن تركته 600,000 فيكون الثلث من التركة كم؟ 200,000 فيكون له من العطية ماذا؟ كاملة، تكون له من العطية كاملة. والعكس فإذا كان قد أعطاه 100,000 وكانت التركة 100,000 فإن الثلث ثلث 333,000 وثلاثات تستمتد، فيكون له من العطية ثلث المئة. طيب قالوا هذا الحكم نظيره ما لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، فما الحكم؟ قالوا لا ندري هل يسلم الثاني أم لا، فنقف الأمر حتى تنقضي العدة، فإذا أسلم الآخر في العدة تبيننا أن النكاح كان صحيحا باقيا، وإذا انقضت العدة قبل إسلام الآخر تبيننا أن النكاح ينفسد بانتهاء العدة أو من حين اختلاف الدين، من حين اختلاف الدين. فإذا انقضت العدة قبل إسلام الآخر تبيننا أن النكاح قد انفسخ من حين اختلاف دينهما، فهذا أيضا فسخ النكاح صار معلقا على الإسلام، إسلام أحد الزوجين. قال والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. يعني يقول في الوصية لا يمكن أن يملك الموصى له شيئا من المال إلا بعد الموت، وبناء عليه النماء وغير ذلك هذا ليس لي الموصى له وإنما هو من التركة، ولا نحتاج لهذا التعليق، يعني لا نحتاج أن ننظر نراعي ماذا سيكون الثلث لأن الوصية من الثلث مطلقا. نعم. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال وورثا، لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية. ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. يذكر مؤلف رحمه الله مسائل فيها اجتماع لعتق مع وفاة. قال وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المريض قد ملك من يعتق عليه بالهبة، إذا ملك ذا رحم فإنه يعتق عليه بمجرد الملك. إذا كان سبب الملك هو الهبة، يعني قد قبل هبة هذا العبد، قد قبل هذه الهبة والهبة هي عبد محرم له، فإنه يعتق عليه بمجرد الملك. قال أو وصية، إذا كان قد ملكه بأن أوصي له بهذا العبد وكان هذا العبد ذا محرم له فإنه يعتق عليه بالملك. قال أو الثالثة، قال أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته. إذا كان قد أقر بالعتق في الصحة، إذا كان قد أقر بالعتق في الصحة فإنهما يعتقان من رأس المال. قال عتق، الضمير في عتق يعود على أحسنت، عتق ذو الرحم وابن العم، عتق ذو الرحم وابن العم، عتق من رأس المال. يعني هذا في هذه الصور الثلاث لا نعامل هذا العتق معاملة الوصية، وإنما له حكم خاص، ليس عتق، ليس وصية ولا عطية، وإنما هو ينفذ من رأس المال. قال عتق من رأس المال لماذا؟ لأن هذا العتق لا تبرع فيه، لأن التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو بالإتلاف أو بالتسبب إليه، وهذا ليس بواحد منها، بل إن العتق ليس من فعله، لما ملك ذا رحم محرم عتق ليس من فعله، ولا يتوقف أيضا على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع. يرد عليه أنه لما قبل هذا العبد، قبل هبة هذا العبد أو قبل وصية هذا العبد، يعني قبل الهبة التي هي عبد أو قبل الوصية التي هي عبد، هذا القبول إنما هو فعل منه، فهل يعد عطية لما كان قد قبل فكأنه أعطى؟ قالوا قبول الهبة ونحوها ليس بعطية ولا إتلاف لماله، وإنما هو قد حصل شيئا تلف بتحصيله، فأشبه ما لو قبل شيئا لا يمكنه حفظه. واضح؟ يعني هو يريد أن يخرج هذه المسألة من المسائل المتقدمة. قال وورث يعني هذا القريب وابن العم يرثان مع كونهما كان عبدين، نعم، لأنهما عند الوفاة صار حرين. قال لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به، لا مانع به من الإرث، لا مانع به من موانع الإرث. قال ولا يكون عتقهم وصية. هذا الشاهد، لماذا ذكر هذه المسألة؟ لئلا يتوهم أن العتق هنا له حكم الوصية وبناء عليه يكون من الثلث، ولابد فيه من إجازة الورثة إذا كان زائدا عن الثلث أو إذا كان في من الورثة. قال ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث. هذه مسألة أخرى. لو دبر ابن عمه بأن قال إذا مت فأنت حر، أو قال أنت حر لي عن دبر، فإذا اعتق عبد ابن عمه عن دبر قال عتق ولم يرث. لماذا؟ نص على هذا الإمام أحمد، قالوا لأن الإرث شرطه الحرية، وهنا الحرية لم تسبق الموت وإنما جاءت بعد الموت، فعند الموت لم يكن أهلا للإرث، فمات المورث وهو عبد ثم عتق بعد موته. قال بخلاف الآن صورة أخرى، قال وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وارث، آخر حياتي لا يعرفه، لكنه علق موته بآخر حياتي يعني دقيقة قبل موتي، هذه مجهولة، فإذا علق العتق بذلك قالوا عتق. وهل العتق هنا سيكون وصية أو ليس وصية؟ ليس وصية، وبناء عليه لا يتوقف على إجازة الورثة. لماذا؟ لأنه عند العتق لم يكن وارثا، وإنما كان وارثا بعد نفوذ العتق، صار وارثا بعد نفوذ العتق. قال عتق وورث. لماذا ورث هنا؟ لأن الحرية سبقت الموت، سبقت الموت. يقول المصنف رحمه الله كتاب الوصايا: جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا: جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته عندكم، إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. هذا السبب أو الصلة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال واصطلاحا الأمر، الوصية في اللغة هي الأمر، ومنه قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ومنه قوله تعالى ذلكم وصاكم به، ومنه قول الخطيب أوصيكم بتقوى الله أي أمركم بتقوى الله. قال الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. الوصية على ضربين، الوصية على ضربين. الضرب الأول أن يوصي إلى رجل على ولده أو في تفريق ثلثه أو في تزويج بناته أو نحو ذلك، أو من يغسله أو من يصلي عليه، فهذه داخلة في الأمر بالتصرف بعد الموت. قوله بعد الموت هذا احتراز من الأمر بالتصرف، عندنا أمر بالتصرف بعد الموت، احتراز من الأمر بالتصرف حال الحياة، وهذا يسمى وكالة، احترازا من الوكالة. قال هذا احترازا من الوكالة، فإنها أمر بالتصرف لكن في الحياة. قال أو التبرع بالمال بعده، هذا الضرب الثاني، يعني أن يوصي مثلا لزيد بشيء، فهذا تبرع بالمال لكنه بعد الموت، وقوله رحمه الله بعده والضمير في بعده يعود على الموت، وذكر هذا احترازا من الهبة، الهبة والهبة تشمل العطية، فإنها تبرع بالمال لكنه في الحياة. قال وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل، لم يقل المكلف لأنها تصح من الصبي، فلو قال المكلف لما صحت من الصبي، يعني اشترط أن يكون بالغا، لكنه قال البالغ الرشيد قسيما للصبي العاقل. قالوا من الصبي العاقل، دليل ذلك يعني لا يشترط لصحة الوصية البلوغ لكن يشترط لها العقل، يشترط لها العقل. دليل ذلك أولا ما روي أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخوان له فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجاز وصيته، رواه سعيد بن منصور. ثانيا قالوا لأنه قد تصرف تصرفا فيه محض نفع له فيصح منه ذلك كالإسلام والصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل بها الثواب له بعد غناه عن ملكه، يعني بعد أن يموت، فلا يلحقه بهذه الوصية ضرر في عاجل دنياه ولا في أخرى، بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه يفوت عليه شيء من ماله وقد يحتاج إليه. طيب إذن لا يشترط البلوغ لكن يشترط العقل، إذا قال الصبي العاقل. لماذا يشترط العقل؟ لأنه لا حكم لكلام غير العاقل، فلو كان طفلا غير عاقل أو كان مجنونا فإنها لا تصح منه وصية. لماذا؟ لأنها لا تصح عباداتهم ولا شيء من تصرفاتهم، فالوصية من باب أولى. فإذا كان لا يصح منه الإسلام ولا الصلاة التي لا ضرر فيها، فلألا يصح أن يبذل شيئا من ماله يتضرر به وارثه من باب أولى. قال والسفيه بالمال، تصح الوصية من السفيه بالمال. لماذا؟ لأنه عاقل مكلف، فتصح من وصية كالرشيد، لأن وصيته فيها محض مصلحة له من غير ضرر. ووجه ذلك أنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء، وإن مات فهو محتاج إلى الثواب، فصحت وصيته كالعبادة. ماشي. قوله بالمال يفيد أن السفيه قد يوصي بالتصرف في شيء، لأنه مر معنا الضرب الأول الأمر بالتصرف بعد الموت، وقد يوصي بالتبرع، فإذا كان قد تبرع فإن الوصية صحيحة، أما إذا كان قد أمر بالتصرف في شيء بعد الموت فإنه لا يصح، فهو يقيد وصية السفيه بالضرب الثاني دون الأول لأنه قال بالمال. إذن لا تصح الوصية من السفيه على ولده. لماذا لا تصح الوصية من السفيه على ولده؟ لأنه لا ولاية له على ولده، لأنه لا يملك التصرف على ولده بنفسه، فوصيته من باب أولى. واضح شباب؟ طيب. قال ومن الأخرس بإشارة مفهومة، تصح الوصية من الأخرس بإشارة مفهومة، لأن إشارة هذا الأخرس تقام مقام النطق في الطلاق وفي اللعان وفي غيرهما من الأحكام، فكذلك يجب أن تقوم مقام النطق في الوصية. وأيضا التعبير بالإشارة يحصل به العلم عرفا، فهي كاللفظ من القادر على التلفظ، وهذا فيه تنبيه على صحة الوصية بالكتابة، لأنه إذا صحت الوصية من أخرس بالإشارة فتصح من الناطق بالكتابة من باب أولى. وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت، ويستحب أن يكتب وصية وصيته ويشهد عليها. أحسنت. قال وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت، قوله ببينة أو إقرار هذا متعلق بماذا؟ الثابت، بقوله الثابت، يعني أن ثبوت الخط كان ببينة أو بإقرار الورثة، فإذا وجدت الوصية مكتوبة بهذا الخط فإنها تصح. دليل ذلك أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه. وجد دلالة من الحديث أن الكتابة لو لم تكن كافية في الوصية لم يكن في كتابتها فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الكتابة، فلو لم تكن الكتابة كافية لما كان في الوصية بها بالكتابة فائدة، والشرع لا يحث إلا على ما فيه فائدة. ثانيا قالوا الوصية يتسامح فيها، يتسامح فيها، فيصح تعليقها كما تقول، يصح تعليقها على الخطر والغرر، وتصح للحمل، وتصح بالحمل، وتصح بما لا يقدر على تسليمه، وبناء عليه جاز أن يتسامح فيها بقبول الخط كرواية الحديث، وكما لو كتب الطلاق ولم يلفظ به. فهم عندهم لا يأخذ بالكتابة في حكم الحاكم ولا في شهادته، يقولون لو حكم الحاكم القاضي وكتب حكمه ثم قرأه بعد ذلك وعرف خطه لكنه نسي حكمه فإنه لا عبرة بما كتب، وكذا لو شهد الشاهد فكتب شهادته ثم نسيها فلا عبرة بما كتب. إذن لكن في الوصية قالوا العبرة بما كتب، العبرة بما كتب لما تقدم. قالوا يستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها. الحكم السابق فيه تقرير لكون الكتابة كافية في إثبات الوصية، لكن الأصل أنه لا يلزم أن تثبت بالكتابة، قد تثبت بالشهود، قد تثبت بالشهود، لكن حتى مع وجود الشهود الذين سمعوا الوصية يستحب أن تكتون مكتوبة ويسمعوها مكتوبة، ويسمعوها مكتوبة. قالوا لأنه أحوط لها وأحفظ لما فيها. قال ويشهد عليها، يعني يستحب أن تكتب، يعني يستحب أن تكتب ويستحب أن يشهد عليها. لما تقدم أولا من حديث ابن عمر وصيته مكتوبة عند رأسه. ثانيا قالوا روى أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهله أن أو أوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله قد أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، رواه سعيد بن منصور. ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس، روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف. قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال مالك رحمه الله تعالى ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس. عندنا أحكام، الحكم الأول استحباب الوصية لمن ترك خيرا، الثاني ضابط هذا الخير، الثالث ما المقدار الذي يستحب أن يوصي به. أما استحباب الوصية فهذا دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وأيضا قالوا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية. قالوا فالوجوب قد نسخ وبقي الاستحباب في حق من لا يرث، لأن كتب اللفظ يفيد في الأصل الوجوب، قال هو منسوخ ويبقى الاستحباب في حق من لا يرث. وأيضا قالوا في حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وزكيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، الحديثان عند ابن ماجة. إذن هذه أدلة على استحباب الوصية. قال لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، مفهومه أنه إذا كان لم يترك خيرا فإنه لا تستحب له الوصية. لماذا؟ لأن الله عز وجل شرط ترك الخير، قال لمن ترك خيرا، والمعلق على شرط يعدم عند عدم هذا الشرط. إذا في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، مفهومه أنه إذا لم يترك خيرا فإنه لا تكتب له الوصية ولا يفيد هذا الاستحباب. اي نعم هذا المقصود تورى المال. طيب قال لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. قالوا الخير هو المال الكثير بالعرف لانه لا يتقدر بشيء، لانه لم يرد نص في تقديره فنصير في تقديره الى العرف. قال ان يوصي بالخمس، ما دليل الخمس؟ قروية عن أبي بكر وعلي. روى الأثرين عبد الرزاق وسعد المنصور وابن أبي شيبة والبيهقي. قال: وهو ظاهر قول السلف. قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لمن يستحب أن تكون وصية؟ يعني يستحب أن يوصي لمن؟ من؟ قالوا: يستحب أن يوصي لي القريب الفقير غير الوارث، للقريب الفقير غير الوارث. وهذا متسق مع ما تقدم في الوقف في أي مسألة، يعني ليعرف. أيوة، جيد، يعني قريب من هذا. أيوة، في مسألة عند مرت معنا أن الوقف يصرف ريعه للأقارب الوارثين بقدر إرثهم، غنيهم وفقيرهم، في مسألة الوقف منقطع الآخر، في الوقف منقطع الآخر. وقالوا لأن هذا هو الأكثر ثوابا، فكذلك أيضا قالوا هنا في الوصية: يستحب أن تكون للقريب الفقير غير الوارث، لقوله تعالى: وآتي ذا القربى حقه، لقوله تعالى: وآتي المال، وآتي المال على حبي ذوي القربى. ولأن الله عز وجل كتب الوصية للوالدين والأقربين في الآية المتقدمة في آية البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: فخرج من هذا الأمر الوارثون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فيبقى الأمر على سائر الأقارب، فيبقى الأمر على سائر الأقارب. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل، فكذلك بعد الموت. أما إذا كان القريب غنيا فإنه يستحب أن يوصي لي المساكين والعلماء والغزاة ونحوهم. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله، قال: لا، قال: بالشطر، قال: لا، قال: فالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. حسنت. يذكر مؤلف رحمه الله هنا الحكم التكليفي للوصية للوارث والوصية للأجنبي بأكثر من الثلث. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث، والمسألة الثانية الوصية لوارث مطلقا ولو كان من الثلث. قال: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث، يستثنى من ذلك أحد الزوجين كما سيأتينا بعد قليل. وتلاحظ أن المؤلف رحمه الله عبر بعدم الجواز أو عدم الصحة، وبناء عليه لا يلزم من التحريم البطلان، لكنه يلزم من البطلان التحريم. فيصح أن نقول: كل فاسد فهو محرم، وليس كل محرم فاسدا. فهنا لا تجوز، لكنها قد تصح تنفيذا كما سيأتي. قال: ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما. الضمير في لهما يعود على الأجنبي والوارث، الأجنبي الذي أوصي له بأكثر من الثلث. قال: بإجازة الورثة لهما بعد الموت. وهذا يفيد أن العبرة بالإجازة إنما تكون بعد الموت، فلا عبرة بإجازة الورثة إذا كانت الإجازة حال الحياة، حال الحياة. إذن لا تصح الإجازة إلا بعد الموت، ولا يصح أيضا الرد إلا بعد موت الموصي. الرد لا يصح إلا بعد موت الموصي. إذن لو أجازوا قبل ذلك أو ردوا قبل ذلك، أو أذن الورثة لمورثهم في الوصية بأكثر من الثلث، أو الوصية لبعض الورثة ولو كان هذا في مرضه، ولو كان هذا بجميع ماله، ولو كان لأجنبي، فإنه لا عبرة به، لا عبرة بما صدر منهم قبل الموت. لماذا؟ لأن الحق لم يكن له وقته، يعني حال الحياة. قالوا: كما لو أسقطت المرأة مهرها قبل النكاح، وكما لو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع. فقالوا: إن الشيء لا يمكن إسقاطه قبل انعقاد سببه، قبل انعقاد سببه. أما بعد انعقاد السبب فإنه يصح الإسقاط، وكذا أيضا إسقاط النفقة من الزوجة قبل انعقاد سببها. طيب، قال إلا بإجازة ورثتي لهما بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد حين قال أوصي بمالي كلي، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال الثلث، والثلث كثير، متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. دليل الثاني على هذا الحكم، على أي حكم؟ على حكم الثلث. يعني عندنا حكمان، الحكم الأول أنه لابد لا أنه لا يجوز أن تكون وصية لأجنبي بأكثر من الثلث، دليله أول حديث سعد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم، هذا يدل على أنه لا شيء له في الزائد من الثلث. الدليل الثالث قالوا حديث مر معنا قبل قليل في الثلث يفيد أن الذي ينفذ من التصرف هذا ذكرنا لما أعتق ستة أعبد، حديث عمر بن حسين في المملوكين الستة، في المملوكين الستة الذين أعتقهم المريض ولم يكن له مال سواهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين ورق أربعة وقال له قولا شديدا. فهذا يدل على أنه لا يصح التصرف فيما زاد على الثلث إلا إذا جاز الورثة، وتجوز بإجازة الورثة لأن الحق لهم. هذه أدلة الحكم الأول. أما أدلة الحكم الثاني وهو أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، فالدليل الأول ما ذكره مالك بقوله لا وصية لوارث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. الدليل الثاني الإجماع، قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني الإجماع على هذا الحكم. الدليل الثالث قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من تفضيل بعض الولد على بعض حال الصحة، كما تقدم معنا في ماذا؟ في عطية الأولاد في حديث من؟ النعمان بن بشير. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من تفضيل بعض الولد على بعض حال الصحة، مع أنه يمكن تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك لما في ذلك من إيقاع العداوة والحسد بينهم، يعني إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأجل إلقاء العداوة والحسد والبغضاء بينهم. قالوا ففي حال الموت وتعلق الحقوق به وتعذر تلافي العدل بينهم من باب أولى وأحرى. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، لأن حق الوارث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة. طيب، قال وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، قالوا فكما لو كان له ولد وله ابن وبنت، فوصى وكان له ثلاثة عقارات متساوية القيمة، فأوصى للابن بالعقارين الأولين وأوصى للبنت بالعقار الثالث وهي متساوية القيمة، قالوا يصح، مع أنه قد يتبادر إلى الذهن أن الأصل في الإرث أن يكون مشاعا في كل التركة، فالأصل أن يستحق كل وارث بقدر حصته من جميع المال، لكنهم هنا قالوا يجوز ذلك، قال لأن حق الوارث في القدر لا في العين، يقول الوارث يستحق بقدر بالقدر لا بالعين. ما دليل ذلك؟ مسألة مرت معنا قبل قليل، أحسنت، مرت معنا لو عاوض المريض بعض الورثة أو الأجنبي بجميع المال، باع شيء من المال، مسألة متقدمة أنه لو باع شيئا بثمن المثل، لو عاوض المريض بعض الورثة أو عاوض أجنبيا بجميع المال فإنه يصح إذا كان بثمن المثل، حتى ولو كان قد تضمن فوات عين المال، فلا يستحق الورثة أعيان هذا المال وإنما يستحقون بالقدر إلا بعد الوفاة، أما قبل الوفاة فلا يستحقون الأعيان. قال والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة. إذا الكلام السابق في قضية أن الملك يكون شائعا هذا فيما إذا كان قد وجدت الوفاة بلا وصية لتعيين بعض المال لبعض الورثة. الوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، لأن الأصل لزومها بلا إجازة ولا دليل على تعليقها بالإجازة. نعم. وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا، لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت أو نفذت، ولا تعتبر لها أحكام الهبة. أحسنت، أنت عندك أنفذت أو نفذت؟ عندي نفذت في الحاشية أنفذت. وعندكم نفذت؟ أنفذت. وأنت كذا أبو علي نفذت. عجيب أنه نفس ال... سبحان الله، يختلف الطبع. طيب، قال إذا جاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث. إذن عندنا مسألتان لا يجوز للمورث أن يوصي فيهما، وهي ما إذا أوصى لأجنبي بأكثر من ثلث أو أوصى لوارث. وفي هاتين المسألتين إذا أجاز الورثة هذا فإن وصية تصح. وهذا كما تقدم أن الوصية من الموصي هذه محرمة، إذا قال فإنها تصح نقول تصح هذه الوصية محرمة، لأنه لا يجوز له أن يوصي لوارث ولا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ونص على هذا. قال فإنها تصح تنفيذا. ما المقصود بالتنفيذ؟ يعني أنه إمضاء وإجازة لما قد صدر من المورث أو من الموصي. وهذه تشبه أيضا على قول في البيوع، أنه أحسنت، بيع الفضول على خلاف المذهب، بيع الفضول على المذهب لا يصح. القول الثاني أنه يعلق بإجازة المالك، أنه يعلق بإجازة المالك. وهذه أيضا لو جمعت المسائل التي فيها يعني ملك معلق أو كذا أيضا قد يكون فيها جيد. قال فإنها تصح تنفيذا لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو أنفذت. الآن هل نقول إن هذا الإمضاء من الورثة هو هبة من الورثة للموصى له؟ هل هو هبة؟ هو وصية، يعني نطبق على هذا الإمضاء حكم الهبة. لذا قال ولا تعتبر لها أحكام الهبة. لماذا صححنا هذه الوصية؟ لأن المنع من الوصية على الموصي إنما كان لأجل الورثة، فإذا كانوا قد أجازوا ذلك فوجب أن يزول المانع، فوجب أن يزول المانع. قال ولا تعتبر لها أحكام الهبة، يعني هذا العقد هو عقد وصية فتسري عليه أحكام الوصية المتقدمة ولا يسري على هذا العقد أحكام الهبة، وسنمثل لهذا. إذن الوصية الصادرة من الموصي صحيحة بنفسها بعد أن أجازوها، صحيحة بنفسها لأنه تصرف صدر من أهله في محله، كما لو كان قد أوصى لأجنبي بالثلث. وقد جاء في بعض روايات الأحاديث إلا أن يجيز الورثة، في بعض الروايات جاء إلا أن يجيز الورثة. قالوا والاستثناء من النفي إثبات، فيكون هذا دليلا على صحة الوصية عند الإجازة لما جاء الاستثناء. قالوا وعلى فرض عدم صحة هذه الرواية أو عدم ورودها التي قد اشتملت على الاستثناء، قالوا فإنه يجوز أن يكون المعنى يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقد أجازوها، فكيف يعني يرد على المذهب كيف تصححونه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، تصححون إذا أجازها الورثة وقد يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. والأصل في النفي أن يحمل على الصحة، النفي على الصحة يعني تنفى الصحة، يعني لا صلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بحضرة طعام، الأصل أن تحمل على الصحة لكنها حملت على نفي الكمال لأدلة خاصة. قالوا إذا لو فرض خلو المسألة من دليل الاستثناء فإنه يجوز أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث يعني لا وصية نافذة أو لا وصية لازمة أو ما أشبه هذا، أو يقدر فيها أو أن يقدر في هذا النفي أنه لا وصية لوارث عند عدم الإجازة من غير الورثة، يعني أنها معلقة بالإجازة. طيب ما الفرق بين أن نقول أن العقد عقد هبة وأن نقول أن العقد عقد وصية؟ الأثر طيب، قالوا إذا كان العقد عقد وصية فكانت الإجازة تنفيذا وإجازة محضة فيكفي فيها قول الوارث أجزت، يكفي فيها قول الوارث أجزت. أما إذا كانت الوصية ابتداء باطلة فإنها لا بد من أن تكون هبة، لا بد أن يهب هبة مبتدأة، لا بد أن يهب هبة مبتدأة. لذا قالوا بلفظ أجزت أو أمضيت أو أنفذت، هذه تفيد الإجازة لكن لا تفيد الهبة. فلو قلنا إن العقد عقد هبة لما أفادت هذه الألفاظ صحة العقد، لكن العقد عقد وصية. إذن هذه الإجازة تنفيذ لما وصى به المورث لا ابتداء عطية، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وبناء عليه لا يثبت لهذه الإجازة أحكام الهبة. طيب من تلك الأحكام التي لا تثبت؟ أبرز الأحكام دائما عند الاختلاف قالوا لا يحنث بها، يعني لا يحنث بالإجازة من حلف ألا يهب لأنها ليست بهبة. أيضا تلزم هذه الإجازة بغير قبول، تلزم بغير قبول وبغير قبض، وتلزم ولو كانت من سفيه ومفلس. لماذا؟ لأنها تنفيذ لا تبرع بالمال، لأن لو كانت هبة لما صحت من السفيه والمفلس. وأيضا قالوا أنه لا يرجع الأب الوارث من موص أجاز وصيته لابنه، لأن الأب إنما يملك الرجوع فيما وهبه لولده، لكن الإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه فليست هبة حتى يتمكن من الرجوع فيها. نعم. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب. وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع. قال مالك رحمه الله وتكره وصية فقير عرفا، مر معنا تعليق حكم استحبابي بمن كان له مال كثير عرفا، وينص المؤلف رحمه الله هنا على كراهة الوصية من الفقير بشرط أن يكون له وارث محتاج. والمفهوم أنه إذا لم يكن له وارث محتاج فإنه لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. قال لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب كما تقدم، لأن الله عز وجل قال في الوصية إن ترك خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الدليل الرابع أن علي رضي الله عنه قال لرجل أراد أن يوصي إنك لم تدع طائلا، إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. خامسا قالوا إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى كان لا يبلغ الميراث غنى الورثة كان ترك المال للورثة كعطيتهم إياه كما لو أعطاهم المال، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغير الورثة. وبناء عليه فإن هذا الحكم يختلف باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم. قال وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، يعني كون الوصية مقيدة بالثلث هذا مبني على وجود الورثة، لأنه كما تقدم هو حق للورثة، بدليل أن الوصية تصح تنفيذا بإجازتهم لأن الحق لهم. فإذا لم يوجدوا فيزول الحكم الذي روعوا فيه عند تشريعه. قال روي عن ابن مسعود، روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة، قال لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال فإذا عدموا زال المانع، يعني إذا لم يكونوا موجودين زال المانع من الوصية بأكثر من الثلث. الدليل الثاني قالوا لأنه لم يتعلق بماله حق وارث ولا غريم، فيشبه حال الصحة والثلث، يعني نقيس هذا التصرف وهو الوصية بالكل على التصرف حال الصحة، وعلى أيضا ما لو لم يكن له وارث أو لم يكن له أيضا غريم. وبناء عليه لو مات وترك زوجا أو زوجة، يعني كان الميت رجل أو امرأة لا غير، يعني لم يكن هناك ورثة إلا الزوج أو الزوجة، وكان قد أوصى بجميع ماله لزيد أو للفقراء، ورد الوصية أحد الزوجين، لم يجيزوها. يعني أنت تنفذ بناء على إجازة الورثة كذا، وهو قد أوصى بكل ماله، فما الذي يبطل من هذه الوصية؟ ليس بقدر الثلث هذا الصورة. طيب إذن الصورة، لو كان قد أوصى بجميع ماله لزيد أو للفقراء، ولم يكن هناك من الورثة إلا زوج أو زوجة، فهنا تبطل الوصية عند عدم الإجازة، تبطل في قدر الفرض من الثلثين، فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأن له نصف الثلثين، وإن كانت زوجة بطلت في السدس. أي نعم، يعني هو يملك ما يقابل الثلثين كذا، فإذا أوصى بكل ماله فإن حق الزوج أو الزوجة إنما هو في الثلثين كذا، وبناء عليه فإنها تبطل الوصية في قدر الفرض من الثلثين، يعني الثلث هذا ينفذ مطلقا لا يحتاج إلى إجازة كذا، أما الزائد على الثلث من الثلثين ننقص منه قدر نصيب الزوج أو الزوجة وما بقي ينفذ. ماشي؟ طيب نعيد، إذا كان الميت قد مات عن زوج أو ماتت إذا كانت الميتة ماتت عن زوج أو الميت مات عن زوجة، وكان الميت قد أوصى بجميع ماله ورد الوصية أحد الزوجين، فهنا هل تبطل الوصية في كل المال؟ طيب الثلث هذا لا منة له فيه، لأن الذي تعلق عليه إجازة ورثة ما زاد على الثلث، صح؟ فالثلث هذا خارج محل البحث، المفترض أن ينفذ مطلقا، وإنما محل البحث فيما هو أكثر من الثلث، يعني في الثلثين ننظر كم نصيب الزوج أو الزوجة، فهذا له وما زاد عليه فلا يفتقر إلى إجازته، ينفذ بلا إجازة، يعني لو رده فإنه لا عبرة بهذا الرد. إذن تبطل الوصية في قدر الفرض من الثلثين، في قدر فرض الزوج أو الزوجة من الثلثين، يعني الزوج له النصف والزوجة لها الربع، فالنصف من الثلثين هذا للزوج أن يمنع فيه، والربع من الثلثين للزوجة أن تمنع فيه، وما بقي له حكم الثلث، يعني ينفذ بلا إجازة. نعم واضح. طيب إذا كان الراد زوجا فإنها تبطل في الثلث. ليش تبطل في الثلث؟ يعني هذه الرياضيات، يعني والآن عندنا ثلث هذا ينفذ بلا إجازة، وعندنا ثلثان، ويملك الزوج أن نصف الثلثين الثلث، يملك أن يجيز في نصيبه، فنصيبه الثلث والثلث الثاني ليس نصيبه له لأنه نصف الثلثين كذا. وإن كانت الزوجة فإنها يبطل في السدس لأنه ربع الثلثين السدس. طيب وبناء عليه فإن الموصى له يأخذ الثلث لأنه لا يتوقف على إجازة، ثلث التركة، ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان، فيأخذ إذا كانت زوجة تأخذ ربع الثلثين وهو السدس، ويأخذ الزوج نصف الثلثين وهو الثلث، وما بقي فيكون لي الموصى له. لماذا؟ لأن الزوجين لا يرد عليهما، الزوجين لا يرد عليهما، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما، لا يأخذان أكثر من الفرض، لا رد في نصيب الزوجين. وبناء عليه أخذ تفريع، لو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس للموصي وارث غيره، فما الذي يستحقه الآخر؟ هو أوصى له بالمال كله وليس له وارث غيره، هو الآن مات الزوج وأوصى للزوجة بكل المال، أو ماتت الزوجة فأوصت للزوج بكل المال، ما في غيرهم أصلا. جيد، نعم يكون لا يكون له المال كاملا إرثا ووصية. يكون له المال كاملا إرثا ووصية لا حاجة للإجازة لأنه هو الموصى له يعني لم يوصي لغيره. وإن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول. قال وإن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط. هذا قد أوصى بأكثر من الثلث يعني عنده وصايا تستوعب ثلثي ماله ولا يصح إذا لم يجز الورثة إلا في الثلث. فماذا نصنع بهذه الوصايا؟ قال يتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها. في الوصايا لا فرق بين المتقدم والمتأخر كما تقدم بخلاف ماذا؟ العطية. لأن الوصية تبرع بعد الموت فيوجد دفعة واحدة يعني هذه الوصايا لما مات كلها تستحق دفعة واحدة. قال والعتق وغيره أشار إلى العتق لأن هناك قولا يفرق بين العتق وغيره من الوصايا فيقول إن العتق يقدم على غيره من الوصايا لكن على المذهب لا فرق بين العتق وغيره. قال لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول. تساووا في الأصل ما الأصل؟ نعم الوصية وأنها تكون من الثلث لكنهم تفاوتوا في هذا المقدار فهنا يصار إلى المحاصة. قال كمسائل العول. العول هو عول الفريضة في الفرائض يعني أن تزيد المسألة أسهما أو سهما فيدخل النقض على أهل الفرائض ننقص الجميع. وبناء عليه مثال لو وصى رجل بثلث ماله وصى رجل لرجل بثلث ماله يعني هو الآن لما أوصى بالثلث خاص قضى على جميع رصيده من الوصية من رصيد الثلث. أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمئة يعني مقدار ولآخر بشيء معين قيمته خمسون هذا لغز يعني وأوصى بفداء أسير بثلاثين وأوصى لعمارة مسجد بعشرين. هذا الآن وصاياه مجموع الوصايا جمعناها هكذا ننظر كم ثلث المال. ثلث المال لو قدرنا أنه مئة والوصايا ثلاثمئة ماذا نصنع؟ نعم نعم ننسب المال إلى الوصايا فالنسبة منه كم؟ الثلث فيكون الثلث. إذن ثلث المال مئة وإذا جمعنا الوصايا كلها فتبلغ ثلاثمئة فنسبتها منها الثلث فيكون الثلث فيكون الثلث. وبناء عليه نعطي كل واحد منهم ثلث وصيته ثلث وصيته. طيب يعني الآن عندنا التركة نقدر أن التركة ثلاثمئة وثلث التركة كم؟ 100 والوصايا 300 فإذا عندنا نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا الثلث نسبة الثلث من المال إلى مجموع الوصايا الثلث فسنصير بهذه النسبة إلى كل وصية نأخذ بنفس المقدار. هذا معنى التحاص. ممكن هذا كما في الحجر يعني لها طريقتان في الحسبة هذا يمكن أن تحسب على هذه الطريقة لكن على هذه الطريقة ننظر كم نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا فنسبة الثلث إلى مجموع الوصايا نأخذها من كل وصية بعينها. وبناء عليه على المثال السابق فلصاحب الثلث ثلث المئة نقسم المئة على ثلاثة ولصاحب المئة ثلث المئة ولصاحب الخمسين ثلث الخمسين يعني هو سدس المئة ولفداء الأسير عشرة لأنه قيمته ثلاثون والعمارة المسجد ستة وثلثان لأنها هي النسبة من العشرين. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له والعكس بالعكس فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة. هاتان مسألتان يقرر فيهما المؤلف رحمه الله أن الاعتبار بحال الموت. قال وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فهنا تصح الوصية. مثاله قال: أخ حجب بابن تجدد، يعني حينما كان قد أوصى للأخ كان وارثا، كان وارثا، لكنه عند موت الموصي لم يعد وارثا لوجود الابن، لأن الابن يحجب الأخ، فالأخ صار عند الموت ليس بوارث، فهنا تصح الوصية. إذا ليست العبرة بحال النطق بحال الوصية، وإنما عبرة بحال الموت، لذا قال اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. قالوا هذا بلا خلاف، بلا خلاف. قال: والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية، لأنه لما أوصى لأخيه مع وجود ابنه فإن أخاه ماذا؟ لم يكن وارثا. قال: فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه، لما كان قد أوصى للأخ مع وجود الابن فالأخ في وقت الوصية لم يكن وارثا. قال: فمات الابن، فعند الموت صار الأخ وارثا، إذن قال بطلت الوصية، بطلت الوصية. لماذا؟ لأنها لا تصح لوارث. فننظر لكون الذي أوصي له وارثا أو غير وارث عند الموت لا عند الوصية. قال: بطلت الوصية. صورة أخرى: لو أوصى لامرأة أجنبية وأوصت له ثم تزوجها لم تجز وصيتهما إلا بإجازة الورثة، لأنهما صارا وارثين. وكذا لو أوصى أحدهما للآخر ثم طلقها، ما الحكم؟ تصح الوصية، لأنه صار غير وارث، لأنه صار غير وارث. ذكروا هذا، نعم، يعني فيما لو كان الطلاق في مرض الموت كذا اللي قص إحمال، نعم، لو حكم خاص. طيب، هذا الحكم الآن العبرة فيه بحال الموت كذا. عندنا مسألة أخرى العبرة فيها ليس بحال الموت، وإنما هو بحال الإقرار. عندنا فرق بين الوصية وبين الإقرار. فلو أقر لوارث، أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث، فإنه لا يصح الإقرار. إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإنه لا يصح الإقرار. بخلاف العكس، يعني لو أقر لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا فإنه يصح الإقرار. يعني صار العبرة العبرة في الإقرار بوقت الإقرار لا بوقت الموت. لماذا فرقنا بين إقرار الوصية؟ واضح ولا مضي؟ يعني أقر لي فلان من أولاده بمبلغ كذا، لا أقر أن هذا حق له ليس تبرعا منه، قال هو له علي كذا، فالإقرار قالوا العبرة فيه بوقت الإقرار لا بوقت الوصية. لماذا؟ هذا ما سيأتينا بعد قليل. لا، هو المقصود أن عندنا مسألتين، مسألة ننظر فيها بحال الموت ومسألة ننظر فيها بحال الإقرار. لماذا؟ قالوا الإقرار للوارث منع منه للتهمة، وهي موجودة عند الإقرار لا عند الموت، فننظر لوقت الإقرار هل هو وارث أو غير وارث. أما الوصية فإن المانع منه كونه وارثا عند الموت لا حالة التمليك، لأنها حالة تمليك. العبرة بكونه وارثا عند الموت لأن وقت الموت هو وقت التمليك. قال إن لم تجز باقي الورثة، وتقدم معنا أن العبرة بإجازة الورثة بعد الموت، أما إجازة الورثة قبل الموت فإنه لا عبرة بها. القول الثاني في المسألة أن الإجازة من الورثة قبل الموت صحيحة إذا كان في مرضه المخوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.